اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا الا ربنا علمنا فانا يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام قليل قارب وقليل. أيا قال وقيل إن تبين في الجملة الثانية وقفنا هناك كذا. وقيل إن تبين في الجملة الثانية إبراب عن الجملة الأولى فللأخيرة. الجميع والله ما وقفنا هناك الا الجميع. حتى من غير ان تبين ان تبين الجميع وقيل باللفظ وقيل ان تبين الاضراب. وقيل ان تبين في الجمله الثانيه اضراب عن الجمله الاولى فللاخيره يكون الاستثناء والا فللجميع. وهذا مذهب القاضي عبد الجبار وابي الحسين البصري. وقال ابن برهان انه مذهب الشافعي. ويظهر الاضراب في مسائل ها دي قرينة. هو أقدوم مثل الأول شوى دي قرينة دي قرينة. أيوة هي من الإضراب. هي الإضراب هي من القرائن. هو مثل القول الأول شوى شوى. لا إذا به قرينة في عود باعتبار القرينة، وإذا ما به قرينة في عود الجميع. لا نفس الكلام ولا وإلا في الجميع. قال ويظهر الإضراب في مسائل منها ويظهر الإضراب في مسائل منها أن تختلف الجملتان نوعا وقصة نحو اضرب بني تميم والفقهاء هم أصحاب أبي حنيفة إلا أهل البلد الفلاني فإن الاستثناء يرجع إلى ما يلي. إذ لا تياء دل على استيفاء الغرض بالكلام من العدول عنه إلى قصة أخرى ونوع آخر. وفي رجوع الاستثناء إليه نقض للقول بأن المتكلم قد استوفى غرضه منها. لا لا هذا القصة قال لك بني تميم فقهاء قال لك أصحاب أبو حنيفة مثلي والشم جهال ولا تجار. أضرب بني تميم هذا كلام ولا الحين أقول لك أصحاب ابن حنيفة هم الفقهاء كلام ثاني. قبل من العلم جينا ضمير الشان وقالوا القصة ولا لا سموها يقولوا ضمير الشان ولا ضمير القصة ولا ضمير سموها قصة قام زيد. وفي رجوع الاستثناء إليه نقض للقول بأن المتكلم قد استوفى غرضه منه. يعني قالوا كذا دولي قال إنها إذا أرجع الاستثناء للجميع فيهم ناقضها الغرض. ومنها أن يتحدى نوعا ويختلف اسما وحكما نحو أضرب بني تميم وأكرد ربيعة إلا الطوال. فإن استقلال كل واحد من الكلامين ومباينته للآخر مفيد للإضراب. ومنها أن يختلف في الاسم فقط من غير إضمار للحكم نحو سلم على بني تميم وسلم على ربيعة إلا الطوال. ومنها أن يختلف حكما فقط من غير إضمار للإسم والحكمان لا يشتركان في غرض من الأغراض نحو سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال. قال أبو الحسين الأشبه في هاتين الصورتين رجوع الاستثناء إلى ما يليه وإن لم يكن في الظهور كالذي تقدم. يعني مختلف في كل شيء ملون لا عبد الهيثم وعبد الكذية. هو مذهب انه يعود يعني في جهه صورتين يكتفي. قالوا دي قرينه اذا جاء كذا وعندهم احنا بنقول يعود على الكل الا اذا جاء لك قرينه. ده ما هي قرينه الظاهر. حين اقول سلم على ذا واكرم ذا أنا يعني ما به ما نعد عيده على الاستماع على الكل. إيه ما به قرينه على أنك أردت أنت كلام. هم قالوا ولا تكلموا قالوا قد كلام هذاك ذو قرينه على أنك ما أردت أنت إلا الأخير. لا عندهم. أنا أقول مثلا الحين أكرم بني تميم وسلم على قالوا ما أنا هب كلام ثاني ولا نيتي غير انتهيت على الكلام الاول. ايوه بنوا على ذا. انا هنا اقوم اخرج من كلام الى كلام ثاني. قالوا بمعنى انك هذاك الكلام بدون مستقل وخلاص. اكلم بني تميم وارجع بوس. بس هم كذا قالوا هم كذا. المفروض انه يعود على الجميع، ليش ما يعود على الجميع؟ قلنا قد يكون كمال انقطاع ولا كمال اتصال. واقول لك من قرينه على انه كمال انقطاع ما تشي كمال اتصال. ما هو بس برضه يعني كمال الانقطاع ان يكون كمال اتصال. ايوه. لا لا اذا هو اول كلمه اذا ما جي انت الحين تجيب الواو ما هو جانا بالواو. قال اما ان يكون لكمال الانقطاع ولا لكمال الاتصال. الواو هي الكمال. الأول أول ما قريناها أمس، والثاني قريناها أمس، وين هذه قريناها؟ وهذه قريناها أمس اللي قال قد يكون لكمال القطع ولا لكمال الاتصال. لا ما هو القرائن. لا يجيب الواو. إذا وش دراك هل هو كمال انقطاع ولا كمال اتصال؟ لا ما لا لا ما هو قد تكون هذا لكمال انقطاع قد يكون لكمال الاتصال. فانت قول لك من قرينه. يا جماعه وين هذه قريناها امس؟ صفحه الاول البانين كلام البانين. اي هذه قالني ها وش قالت يا وين هي؟ الرابع ومنها ان يكون بعضها معطوفا على بعض كما صرح به البعض ودل عليه امثله الاخرين وادلتهم وكلام البين يقتضي لان الفصل ان كان لكمال الانقطاع فهو قرينه على انه لا يعود الى الجميع وان كان لكمال الاتصال فهو قرينه على عوده للجميع والنزاع انما هو في المحتمل الذي لم تقم عليه قرينه. هذا هو معنى قرينه في ذا. ان جاءنا قرينه في كمال انه الكمال الانقطاع ولا كمال الاتصال تمام. الواو هي علامة كمال الانقطاع. بلنقل إذا هو احتمل وش؟ أن يكون الكمال الانقطاع ولا الكمال الاتصال؟ مبدا بالاحتمال إذا ما في شيء واو. تمام. الواو والعطف هي علامة على كمال الانقطاع. ضروري من القرائن هناك، إذا ما في شيء قرائن، ديها المجبر أنها أراد المتكلم ما هناك إلا شيء ثاني إلا وغرض كذا شيء ثاني. إذا ما هي قرائن. يعود إلى الجميع. لو قلت مثلا اكرم اهل ضحيان قلت لك هو اهل كذا مل هذا ما بالله مجلة يقول انه حين نقلت الى شيء ثاني يجي قرينه على اني قد انقطع من الاول. وين اللغه؟ وش الراس؟ لما كمال انقطاع قلت كمال انقطاع هذا اللي مستقبل يا خلاص. قول لك كمال اتصال. ما في شيء كمال انقطاع وكمال اتصال اذا ما في شيء الواو ما راح هو البناء اذا ما بشي لا اكرم لا ما بشي ولا متصل كده واصل ايش فيها؟ لا بناء عليها قال هنا في كمال الاتصال او كمال الانقطاع وين جاب الاول؟ والفقهاء هم اصحاب ويظهر الاضراب في مسائل منها ان تختلف الجملتان نوعا وقسم اضرب بني تميم والفقهاء هم اصحاب ابي حنيفه. لا ايش تبغى؟ ايوه هذا اللي جابه. قد جاب واحد اذا ضروري لك من قرائن ما هي نافعه لك. ضروري لك من المساله احنا معنا المساله في العقد بالواحد. او هو قال هنا قال ضرب كم به اضراب ولا ما به اضراب؟ ما اعتبروها اضراب. نافع الحاشيه قال امر في هذا المسار حين جابه. يا اخي هو عندهم كذا اضراب. عند ابو الحسين وزيد منه قال عندهم انه اضراب هذا الكلام، فاذا اعتبر كذا فهو اضراب انقطاع عن كلام الاول. ولو هذا واو ولو هو ايوه هذا واو هم امثلتهم. قال ابو الحسين اشبه في هاتين الصورتين رجوع على الاستثناء الى ما يليه وان لم يكن في الظهور كالذي تقدم وذلك لعدم وذلك لعدول المتكلم عن الكلام الاول والدلاله على استيفاء غرضه منه. واما ما لا يكون الكلام الثاني فيه اضرابا عن الاول فيتبين في مثال منها ان يختلفا حكما فقط والحكمان يجمعهما غرض واحد نحو سلم على ربيعه واكرم ربيعه الا الطوال فان الحكمين يجمعهما الاعظام ومنها أن يختلف حكما فقط مع إضمار الاسم نحو أكرم ربيعة واستأجرهم إلا من قام. ها؟ الحين قالوا استأجرهم، يعني ما قال استأجر ربيعة. ها؟ ومنها أن يختلف اسما فقط مع إضمار الحكم نحو أكرم بني تميم وربيعة. إلا من قام، فإن الاشتراك في الغرض والإضمار لا دلالة معهما على استيفاء الغرض من الكلام الأول، فيعود الاستثناء إلى الجميع. هذا محصل ما ذكره أبو الحسين في المعتمد. ما عشر كامل بعد هذا الجولة. هذا محصل كلام أبو الحسين وحاصله يجمعها حاصله، يعني عدا حاصله حاصل المحصل. هم ذا الحين المشاجرين يهبوا قالوا دول المحصل وبايه ذهب له هذا مدريهم على كم وما معه فيها إلا سطرين. هذه هي هذه هي ها ايوه قلنا لك بايهب لك هذا كذا كذا هذا ما معك ورقتين إلا سطرين ولا ثلاث سطور ذي هو مقصود. وقاموا ينقلوا دولي هل هذا حاصل غير ما قال حاصل صفحة من هيا قال وحاصله أن الجملتين إما أن يختلفا في النوع كالخبر والإنشاء أو في الاسم المستثنى منها أو في الحكم أو في الثلاثة جميعا أو في الاثنين منها، فهذه سبعة أقسام ما لا يختلف منها في الاسم وهو ثلاثة. ثلاثة ستة. إما قال ما لا يختلف في الاسم وهو ثلاثة، إما أن يكون الثاني ضمير الأول أو لا، وما لا يختلف منها في الحكم وهو ثلاثة أيضا، إما أن يكون الحكم في الثاني مضمرا أو لا. هذا ما يقتضي كلامه، وإن كان الظاهر مع إضمار الحكم أنه من عطف المفرد. حين يقول أكرم بني تميم وربيعة تقديم مفردات والمفردات تبقى يرجع إلى الجميع. وإن كان الظاهر مع إضمار الحكم أنه من عطف المفرد وما يختلف منها ها؟ وما يختلف منها في الحكم وهو أربعة، إما أن يشترك حكمهما في غرض، إما أن يشترك حكمهما في غرض كالمفرد جاب لقصي حكمهما لا حكمه أبلغ قصدي حين ثنى حكمه كان المفروض يشترك حكمهما. قلوا لا يجوز يجمع ضميرين كذا. لا لا ما الشيء الحكم من اسم جنس، يعني الجمع بين ضميرين مثل نفساهما، كما قالوا جاء الزيداني بايقلوا أنفسهما ما هم بايقلوا نفساهما. فقد صغت قلوبكما ما قال قلباكما. ما نشترك حكمهما ها؟ أبا لا يجمع في كلمة واحدة صورة تثنيتين ضميرين نفساهما. لو قال نفساهما وجاء الألف ذي علامة تثنية وهما علامة تثنية ويجمع لك في كلمة واحدة. أما نشترك حكماهما طيب هذا اللفظ إيش؟ ما نشترك حكماهما في غرض كالتعظيم والإهانة أو لا تكون أو لا تكون الأقسام عشرين. أوه عبد الحاصل حاصله من تضعيف ثلاثة وثلاثة وأربعة سبعة منها ثلاثة في ثلاثة حين تقول ثلاثة التضعيف هو المفروض انها الضرب. حين اقول بيه حين اقول ثلاثه اوجه يجوز لك رفع ضرب وهب وهي في اسم فعل وحرف. قالوا هذا يحصل لك تسعه من ضرب ثلاثه كذا طاس من رقم الضرب ما طلع ثلاثه ما ولا ثلاثه ايه ايه ايه الظاهر انهم قالوا انهم كما يشوا كذا قالوا ضرب ثلاثة في ثلاثة هؤلاء قالوا كذا يصلحوا الضرب يعني لا قصدي ان التضعيف هم في غير ذا المحل. نحن يقوموا يقسمون لنا البدل انه يكون من ظاهر ومن مضمر وبدل بعض وبدل كل ورجع وش هم يقولوا؟ هم يقولوا تضعيف او يقولوا ضرب؟ يقولوا ضرب. جاوز ربنا هم يقولوا تضعيف. لا يقولوا ضرب. جدا. هم التضعيف المذهب التضعيف هم بلا هو. مرة واحدة. هذا بس اي يعني الحين مثلا الحين تقول ضعف ثلاثة كم ضعف ثلاثة؟ ستة. يعني لا ثلاثة. لا هذا الضعف امان الشيء ضعف ثلاثة الضعف ما بله مرة الحين تقول هذا اعطي هذا ريالين وضعفه يعني كم بعد تعطيه؟ اربعة اجيب احنا نقول ريالين وضعفه ستة اقول اعطيه ريالين خلاص يبقى اديه ريالين اقول هب له ضعف الريالين اربعه ليش ما بيقول اربعه لا ضعف الريالين ريالين ليش قال الله ضعف ريالين وضعف يعني ضعف واحد ضعف الريالين ليش قال الله ضعف انت تضعف واحد او اثنين المذهب والله ما عمل لا حقك أربعة أضعاف لا يعني في ناس الأخير ضعف مرة ما جيت يوم الثلاثة مرة واستدل وثبت ولا يعني ما قيل له المذهب يعني ما هو مذهب أضعاف لا تجنا غير نهنيه ما قال ثلاثة وضعفها قال من تضعيف ثلاثة وا تضعيف هبله ضعف الاثنين ما قال هب ما قال ضعف لا تضعيفه اذا كم تضعيف الاثنين تضعيف الاثنين اربعه خلاص ما اربعه تضعيف الاثنين ايوه يعني تضعيف تمام نايم قبل النهي تضعيف تضعيف هو مرتين الناس يفهمون تضعيف مرتين اذا قلت اعطي هذا ريالين قلت اعطي هذا ضعفها كم بس قلت هبل ذا ريالين وهبل ذا ضعفها كم بس اربعه اي ما ذاك يعني انا اجيب ذا الحين في حاجه او تضعيف ثلاث نقطه لا ما بغيت اشتري ما هو ضعف الضعف مرتين اذا قلت انا معي 10 ومعي ضعفها يعني بمعنى معك 30 ريال لا لا 20 اذا قلت هذا معي 10 ريال ومعي ضعفها يعني كم ضعف العشرة؟ 20 20 وهذا 10 إذا معي 3 ما نشتيك هذه معي 10 ضعف ليش يا زيد أنا الحين خلصت عليها 10 عليها 20 إيه سو سو أنا ليش خلصت وقتي قال إما أنا أكون الثاني ضمير الأول أو لا ما نجي 6 6 و6 وخذ ما حسب هذا من لا من ثلاث كيف ما بدي واحد يحسبها؟ قلنا كيف ما بدي واحد يحسبها؟ لا والله على كيف لأنه هو بيحسبها لا وحسبها هي محسوبة لا جاهد يجمع 20 فلا اختلف منها في الاثنين وثلاثة إما أنا أقول الثاني ضمير الأول أو لا ما عندي 6 صور وست وهناك ما حسبها إلا ثلاثة لا ضعف ثلاثة وثلاثة هيا هذا ها خلنا ما هو سوى إني شيت جاوب عليه يا خبر اجمع لك ذا قم على نجمع بدي نجمع ذا لا نجمع هو يجمعها واحد ما هي مثلا مشكلة هذا لا لا لا ما فيها أي إشكال لا مشكلة كم العدد هيا كم العدد عاد من أنا أشتي كم العدد كم ما طلع العدد ما يديك ست وست وأربعة ست كم عدد عشرين هيا ذا من هذا الحكم هو أربعة اما يشتري حكمه ولا يشتري اما انا اشتري حكمه مع عائله يا جماعه ما انت بحاجه تدري انهم 10 20 كذا جمع لك المسائل وبس ذي مساله وذي مساله وذي مساله بدون 20 30 40 اجمع لك المسائل نعم اما ان يكون ضمير ولا يكون غير ضمير ولا يكون محذوف الحكم ولا لا يكون محذوف الحكم ما تسخرها مثلا غير لفظه 20 هم 20 وما هم 20 كم ما هم فهم بدها اكثر من 20 بدهم ناقص 20 عادي حدا ما حدا فهمه ما هي قصدي لك انه غلط في حساب غلط في جمع غلط ما هي مسألة ما هي شيء قصدي هي كمية وما هي كمية لا واعتبر التسليك وما اعتبر منها ثلاث ما هي قصدي انها عادي ثاني المقصود هي المسائل بس هي هذه هي مهمة اما كونها عشر كونها عشرين كونها طبيعي واربعة ايه ستة وين احنا ذا الحين تكون أجزام 20 حاصلة من تضعيف 3 و3 و4 سبعة منها صور ظهور الإضراب وهي ما لم يكن فيه شيء من الإضمار والاشتراك. سبعة منها صور ظهور الإضراب سبعة منها صور ظهور الإضراب وهي ما لم يكن فيه شيء من الإضمار والاشتراك في القرض و13 صور ظهور عدم الإضراب وهي ما كان فيها شيء من ذلك والأمثلة غير خافية. هذا المقصود يا عبدالله. يعني ألا تأه الصورة دي ذكروها تجيب ضمير ما تجيب تحذف ما تجيب جهور تقطع كامل تجيب الاسم تجيب اسم ثاني ما أعتبر أن الأضمار رياح تجيبين يا أكثر الله أيها فيكون الاستثناء في آية القذف للجميع لإضمار الاسم وأولئك هم كذا هم أضمر أي في جاب إضمار فيكون الاستثناء في آية القذف للجميع لإضمار الاسم يعني دليل حين به إضمار يكون عائد عليك وأنه مقصود والاشتراك في الإهانة كما صرح به أبو الحسين وكذلك أجل الإهانة عادها مقصود كلها فيها إضمار وفيها إهانة لكن ما اعتبر الإضمار في العشرين كما صرح به أبو الحسين الإضمار في العشرين وردك دي جميع الصور جميع صور أبو الحسين جميع صور أبو الحسين فهذا الصور ما أرادها كيف ولا ينقص عليه هذا الصور أبو الحسين قال كذا والاشتراك في الإهانة كما صرح بها أبو الحسين وعدم رجوعه إلى الجلد يسلم لدليل خارجي قد يقولوا أنها ما هي راجعة للجلد إيش بعدها ولا تقبلوا لهم شاهدنا بالأول إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا قد يقول ما هو راجع على الجلد وعدم رجوعه إلى الجلد إن سلم لدليل خارجي أن لا نقول قال فجلدوهم لا نقول إلا الذين تابوا فلا يجلدوا هذا هو مفهوم نعايد على كلها فضروري من دليل يخرج لي مثلا الجلد والله لأن خارجي كما يأتي إن شاء الله تعالى ولا يخفى عليك أن المراد بالعودة إلى الأخيرة حيث كان الاستثناء بعد جملتين فقط كما في الأمثلة أما إذا كانت الجمل أكثر من اثنتين فإنه قد يعود إلى الأخيرة وإلى الأخيرتين وإلى أكثر يعني لا تقول هنا يفهم واحد منها ما بلا واحدة فقط أما إذا هي اثنتين ولا ثلاث ولا أربعة فيعيد على الكل ثم الأخيرة هو قصد حين قال حين قال الأخيرة أنه يعود على الأخيرة أنت قد تفهم منها الجملة الأخيرة معنى لا يعود على أكثر من واحدة قال لا قد يعود على اثنين على ثلاث إذا معك مثلا خمس جمل إذا معك خمس جمل ذولها قد بان أنها أراد ذولها إضراب يعود على جميع الثلاث ذولي لا تقول ما بالأخيرة فقط أنا الإضراب هم لحين تتصرح بكذا قالوا لا يخفى عليك أن المراد بالعودية الأخيرة الأخيرة حيث قال الاستثناء بعد جملتين فقط أي ما معك لا ثنتين يعود على الأخيرة ولا يعود عليهم جميعا ثنتين بمعنى أن إذا معك أربع جمل أو خمس جمل بس يعود على ثلاث بس يعود على أربع بعد الأضرار فإنه قد يعود إلى الأخيرة وإلى الأخيرتين وإلى أكثر والتعويل على سبيل الإضراب فإذا قيل اضرب بني تميم وسلم على ربيعه وأكرم ربيعه إلا الطور رجع الاستثناء إلى الجملتين الأخيرتين دون الأولى بتبين الإضراب عنها دون الثانية وعلى ذلك فذي وهذا القول على قول دولة كلهم محمد تري كيف بأن حين دولة ربيع كلها اضرب بني تميم وسلم على ربيع سلم على ربيعه واكرم ربيعه إذا خيال هذا أضرب بني تميم. فإذا أضرب بني تميم. هذا عند خيال. وسلم على ربيعة. خلاص الدين جاي بيش بقول نضمير عائد. قال استثناء إلا كذا. عائد الدين جاي. ما قال ذا أغراب قد بداية الكلام. أنا هب على رأي. أنا رنجم تجمع رأي أبو حسين. لا بخير لا. إذا أبو حسين أضرب بني تميم وسلم على ربيعة إلا الطوال. ما ضمير عائد عليه. على الأخيرة. على إذا قال أنا قرينا هناك صدق واضحة فنعيدها على باعتبارها. ولا فعاد على الجميع. حين أقول اكرم بني تميم وسلم على ربيعة. إلا الطوال هذا يعود عليه. أيوه هذا لما أقول حسين عنده قرينا إذا خلاص. لا يوجد أربعة على الجميع. إذا قررت فوق فلان. أعطى فلان إعادة والأعادة. أنت دولة إلا فلان وتكرم دولة إلا فلان. هنا مثال حين يقول لك أضرب. حين يقول لك أضرب بني تميم. ما هو قال لك أضرب بني تميم ولا قصالي أنا. ورجع قال سلم على ربيعة ولا أكرم ربيعة. قرتك على التعظيم. ورجع قال إلا الطوال ولا إلا كذا. إذا معنى لا تضرب الطوال من دولة ولا تكرم الطوال من دولة. هذا لا في الموضوع. يعني كنا مذهب الأولين هو يحمل على طوال أبو الحسن. أيوة. قدمه. إنه بين إبراهيم وقرينا. أنا أقول لك كذا. أنا أقول لك اكرم بني تميم واضرب ربيعة إلا الطوال. كل عائد على الكل. عطم الحين الجبال عطم أنا قطعة. لكن أبو الحسين يقول لا. إيه أبو الحسين يقول لا. أقول فضي الجبال. إيه إيه ده كلام أبو الحسين بس. قياس جون ولا تبينه وهذا القول قد حمل القول الأول عليه بناء على هغله. هذا الجول قد حمل الجول الأول عليه يعني جول مرادي جول أنه يعود على الجميع إلا إذا به قريب هو ذا هو بعدين وهذا الجول قد حمل الجول الأول عليه بناء على أن تبين الإضراب وظهوره قرينة إذا بان لنا أنه قرينة على قرينة من المجبر من الحين أقول لك كذا ما هو يقول ذاك أكرم بني تميم وأكرم أهل ضحيان قل لا أكرم بني هنا قد أقول لك به قرائن ثاني لهم سواء إكرام إكرام ما بي تبين إغراب تبين إغراب وأنا عطفت له على ذا أكرم بني تميم وسلم على ربيعة ولا واضرب ربيعة من أين قال ما بدي أشتري إلا يا خال محمد ما بنحتاج من قادم في أصول بك وعاد شو تقول إحنا ما ظهر له ما ظهر له لأن حمله على الأول قال وقت إذا بناء على سبيل الإضراب وظهوره قرينة ما يشيرون عايش في كل مكان هذا إذا جاء لك قرينة فقط بناء على أن سبيل الإضراب وظهوره قرينة دالة على اختصاص الأخيرة بالاستثناء وقد عرفت أن ذلك مما لا نزاع فيه هذا إذا هو به قرائن ومع تبينه ها ومع عدم تبينه ايوه او تعذر ما هي قرينة ما تبر مع ولا كلام ابو حسين ما هي قرينة اذا جاء وجابر كذا في قرينة قطع انا قال اقول لك اكرم دولة واهم دولة واشتي الا الف لام من دولة ومن دولة ومع عدم تبينه وقد عرفت أن ذلك ما لا نزاع فيه ومع عدم تبينه يتحقق الخلاف يتحقق الخلاف فيكون عند الأولين ظاهرا في الرد إلى الجميع وقصيرة أيضا ولا يعني خلف لا ومع عدم تبينه يتحقق الخلاف إذا ما جاء لك قرينة إذا إضراب قرينة إذا ما تبين أشياء القرينة فالخلاف متحقق. على قول الأولين بيبنوا أن الاستثناء عاد على الجميع، وعلى القول الأخير الناس بيقولوا مشترك، ناس بيقولوا مجمل، ناس بيقولوا ناس بيقولوا ها؟ إذا هي كده أيوه، إذا تبين الله، إذا تبين الإضراب إنه خلاص انتهى من الأول ولا عاد مقصودة، لا يتكلم ذا الحين أكرم بني تميم إلا أطوال. الخلاف الله ناس يتوقفون، ناس يبنوا على الأخيرة، مجمل ومع تبين يتحقق الخلاف فيكون عند الأولين ظاهرا في الردي للجميع واختير أيضا، يعني أن أكثر أصحاب المتأخرين جعله المذهب المختار وحمل عليه كلام القدماء، وذلك لوجوه. الأول قوله لأنه كالاستثناء بالمشيئة والشر لاتحاد المعنى فيهما، لاتحاد المعنى فيهما، يعني أنه لو لم يعد الاستثناء للجميع لم يعد الشرط والاستثناء بالمشيئة الواقعان بعدها من الجميع. أما الأولى فالاتحاد المعنى في الاستثناء والشر بعد جمل، الواقع بعد جمل للجميع. أيوة هذا السؤال الأولين، أيوة ما هو كلام أبو الحسين، كلام لو الكلام أبو الحسين تبين هو كلام واحد. اشتينا دليل الحكام كل ما هو انه الاولي الاولي قال واختير ايضا، يعني ان اكثر اصحابنا المتاخرين جعله المذهب المختار وحمل عليه كلام القدماء، وذلك الوجوه. ايه الاول الاول قوله يعني لانه قال استثناء بالمشيئه، والاستثناء بالمشيئه يرجع الى الكل. هو يشتي انه ذا قول ابو الحسين، يعني لا لا ابو الحسين لا لا قالوا ها واختير وحمل عليه كلام القدماء وذلك الوجوه، أم لا حمل على قول ابو الحسين وذلك الوجوه، لان الاستثناء الواحد حكم لأن استثناء الأولين وأبو الحسين. وين تقرأ المتن؟ كيف المتن؟ وين المتن؟ وقيل وهو بعد شمل بول الجميع، وقيل الأخير، وقيل بالوقت بخفاء المسلوب بخفاء القرين، وقيل أن تبين إكرام فإن الأخير وإن للجميع واختيرة هذه للجميع. وحمل الأول وحمل الأول واختيرة عبد كلمة ها واختيرة للجميع وحمل الأول عليه واختيرة واختيرة يعني أن يعود على الجميع. أو قال ده قال هنا لا ما قال واختيرة أقرأ المتن أبشر قال وحمل الأول عليه واختيرة يا خبير المتن قبله هذه قبله وش ذي واختيرة قال وقيل إن تبين إضرابه ها وقيل إن تبين إضرابه في الأخيرة وإلا في الجميع وإلا في الجميع وحمل الأول عليه على هذا القول على قول أبو الحسين لا الجميع وحمل الأول القول الأول عليه على وين بناء على حسين الكبرى قال الأول يعود على الجميع لا لا قرينا ما قال لا جرينا هذا عند عدم تبين الإضراب أولا عند عدم تبين الإضراب يرد إلى الجميع أولا عند أول حسين إلى الجميع يعني معنى إذا بالقرينة معنى أولا واختيرة لأنه كالاستثناء بالمشيئة والشرط لاتحاد المعنى فيهما، يعني أنه لو لم يعد الاستثناء للجميع لم يعد الشرط والاستثناء بالمشيئة الواقعان بعد جمل الجميع بعد جمل للجميع. أما الأولى فالاتحاد المعنى في الاستثناء والشرط معنى واحد، وهو كون كل واحد منهما تخصيصا بمتصل لا يستقل بنفسه بل لا وجه لأجله يقال بوجوب رجوع الاستثناء إلى ما يليه إلا وهو قائم في الشرط. بل قال أبو طالب عليه السلام في الميزي إن الاستثناء شرط في المعنى لأن المستفاد منهما واحد. ألا ترى أنه لا فرق بين قول القذفة بين قولك القذفة والساق إن لم يتوبوا وقولك إلا من تاب، وكذلك لا فرق بين أن يقال قتل المشركين إن لم يدخلوا في الذمة وأن يقال إلا أهل الذمة. المعنى واحد لا أحكام دائما بلا قال لك أبو طالب هذا أحكام ما أجرينا على الاستثناء بالمشيئة والشر نجريه على الاستثناء. هنا كان متفقين ما إذا به مشيئة ولا بالشرط نعود على الجميع كذا قال الله المعنى واحد المعنى واحد شرط تقييد كذا الشرط هو تقييد. وأما الثاني فلأنه لا خلاف في رجوع الشرط والاستثناء بالمشيئة للجميع على أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات كالحال والشرط والصفة وغيرها، فيجب أن يكون الاستثناء كذلك ما لم يعني من الباقي المتعلقات، فيكون الاستثناء عائد على الجميع ما لم تصرف عنه قرينة جريا على الأصل واتباعا للاستقراء لا قياسا في اللغة. لا يقول انها بلاقات ولا استثناء على الشرط وعلى الذات، لا تقول قياس لان ده قياس في اللغة فما يصح القياس في اللغة. لا تقول انك تستنتج الاستثناء على الشرط والمعنى، لا قال بل هو تتبع، بل هو تتبع الموارد اللغة. الحين الاستدلال لو كان الاول هو الاول جالس فيها قياسا على الشرط والاستثناء، لان الشرط والاستثناء ما فيها نزاع انه يعود على الجميع، وكذلك الاستثناء كلامي استدلال على ليش يصير الاول على كلامه لا على الجميع، يعني بعد هالدليل يعني انه لو لم يعد الاستثناء الى الجميع اما الاستدلال هو العادي الى الجميع اختير القول اقرا ما مسعى الشعاع حوالي على الجميع ما أخيرا.